يقول الإمام أبو الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين البغدادي الشهير بابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه جامع العلوم والحكم، قال الحديث 28، قال عن العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. قال رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. هذا الحديث كنا بدأنا الكلام حوله في دروس ماضية، وعرفنا من خلال ما عرضناه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يتخول أصحابه بالموعظة، أي أنه يفجأهم بها وقتا بعد وقت، وما كان صلى الله عليه وسلم يتابع المواعظ، وإنما كان يتحين الفرصة ويغتنم الوقت الذي يناسب فيعظ أصحابه رضوان الله عليهم. وفي هذه المرة كانت موعظته صلى الله عليه وسلم بليغة، وكان وعظه عظيما حيث وقع في النفوس موقعها، لذلك ذرفت منها العيون، يعني بكى الناس فيها بكاء شديدا، ولذلك وجلت منها القلوب، أي خافت، لأن ما جاء من قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فيما أعد الله تعالى لأهل الآخرة من الجنة والنار، وفيما بين لهم صلى الله عليه وسلم من محاسبة الله تعالى لأهل الدنيا محاسبة دقيقة شديدة، لذلك وجلت منها القلوب. وأحس الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما وعظهم تطلعا لقرب مفارقتهم ولحاقه بالرفيق الأعلى، يعني الموت، ولذلك سألوا النبي صلى الله عليه وسلم إن كان هذا هو الموجب لهذه الموعظة، فعليه صلى الله عليه وسلم أن يزيدهم من هذه الموعظة حتى يعني تستقر في نفوسهم وتطمئن إليها نفوسهم ويعملون بها ولا يخالفون من أمره صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم شيئا. ولذلك قالوا له كأنها موعظة مودع، يعني من يودعهم في آخر لقاء يلقاه فيه، فقالوا أوصنا، ما دمت قد وعظت فدلنا على شيء نفعله، فإذا استمرنا في فعله كانت فيه النجاة وكان فيه الخير وكان فيه الفلاح. ولذلك صلى الله عليه وسلم أوصاهم فقال عليكم بتقوى الله، وهذه من أعظم الوصايا، فإن الله تعالى أمر بتقواه جل من آمر وأمر خلقه بأن يتقوه ووصاهم بذلك، وطلب من الأنبياء أن يوصوا أهليهم وأقوامهم بتقوى الله لأنها مفتاح الأمر. فإن من اتقى الله وقاه، وإن من اتقى الله جنبه كل سوء، ولهذا قال لهم اتقوا الله، أوصيكم بتقوى الله، وأوصيكم بالصبر، وأوصيكم بالسمع والطاعة. أما تقوى الله فتتعلق بما بين فيما بين العبد وبين ربه، تتعلق فيما بين العبد وبين ربه. من صنوف العبادات المختلفة، فعلى الإنسان الذي يعبد الله تعالى أن يتقيه وأن يخشاه، وأن يخشى أن الله تعالى لا يقبل منه العمل، ولذلك عليه أن يخلص فيه وأن يعمله عملا موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وموافقا لما أمر الله تعالى به. عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة، أي فيما يتعلق بالجماعة، لأن المجتمع المسلم مجتمع قائم على الجماعة، والجماعة لا بد أن يكون فيها الأمير الذي يأتمر الناس بفعله وينتهون بنهيه، وهذا الأمير لا بد أن يكون عالما بدين الله فقيها في ذلك، فإنه لا يأمر الناس إلا بالمعروف ولا ينهاهم إلا عن المنكر، وما دام يأمرهم في ما أمر الله به، وما دام يجنبهم ما نهاه الله ما نهاهم الله عنه، فيجب على الناس أن يطيعوه، وجب طاعته، لأنها من طاعة الله، كما قال جل من قائل وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وطاعة أولي الأمر هي من طاعة الله ومن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم عليها، وأمرهم يعني الأمة بأن يطيعوا. فعليكم قال والسمع والطاعة، فعليكم يعني بالسمع والطاعة. وإن تأمر عليكم عبد، وفي رواية وإن تأمر عليكم عبد حبشي، وفي بعض الروايات وإن تأمر عليكم عبد حبشي، كأن رأسه زبيبة يعني من شدة السواد. وهذه أمثال ضربها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يعني في أن الإمارة الله سبحانه وتعالى يضعها في الناس، ولا يلزم أن تكون محصورة في نوع أو في شخص أو في بيت. وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام بشر وأخبر أن الإمارة والخلافة في أيامه وفي زمنه وبعد وفاته قد تكون في قريش، لأن الله تعالى إنما بعث نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من قريش، لكن بهذا الخبر أخبر بأن الإمارة تتنقل وتختلف باختلاف المجتمعات التي تكون فيها. فالمجتمع المسلم في أصله أن تكون الخلافة فيه لواحد يجمع المسلمون عليه، لكن ربما هذه الخلافة يكون فيها النيابات، ويكون فيها التوكيل، ويكون فيها يعني الاختلاف في بعض المجتمعات. فمتى رضي الناس خليفة يقودهم فيجب عليهم أن يطيعوه. قال: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا. وهذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم وبيان لما أطلعه الله سبحانه وتعالى عليه من الغيب، فهو من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم، حيث إن المجتمع المسلم، يعني الذي كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام منعقدا تحت إمارة واحدة، لم يدم ذلك الأمر إلا سنوات، حيث كانت خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه، ثم كانت خلافة عمر رضي الله تعالى عنه، ثم كانت خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه. ولما تولى علي رضي الله تعالى عنه الخلافة بإجماع من المسلمين جرى في زمنه الاختلاف، فوجدت أكثر من جماعة، وما زال الأمر على هذا المنوال إلى هذه الأيام. لكن الشيء الذي يعني يدل على نبوته صلى الله عليه وسلم أن هذه الجماعات وهذه الأمم وهذه الاختلافات وهذه الولايات وتلك الإمارات يجمعها أنها تعمل بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهو ما يعوض يعني عن الالتقاء والاجتماع، فإن الالتقاء والاجتماع هو الأولى والأكمل. لكن ما دام الناس يعني كل ينتسب إلى هذا الدين وكل يدعو إلى الله ويدعو بما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا لا يخرجهم عن كونهم مجتمعا مسلما. أما ما يجري بينهم من اختلاف وفرقة، وربما أدى إلى شيء من الخصومة، وربما أدى إلى شيء من النزاع، وربما أدى إلى شيء من العصيان، فهذا كله مما نزغ به الشيطان بينهم. فعليهم أن يتقوا الله وأن يرجعوا إلى ما أمرهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم من أن يكونوا جماعة واحدة، فإن يد الله على الجماعة، وإن يد الله على الجماعة، وإن الجماعة يحيط بها من وراءها. فهذا الحديث فيه حث على ضرورة الاجتماع على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى أنه ينبغي للمجتمع المسلم أن ينادوا أو أن يتنادوا بهذا المبدأ وأن يعملوا عليه، ولا ينبغي لهم أن يتفرقوا، فإن التفرق من سبل الشيطان. والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان قد بين لأصحابه وحذرهم من هذه الفرقة لما رسم لهم خط مستقيم، وقال: هذا خط مستقيم، هذا هو طريق أهل السنة والجماعة، هذا هو الطريق الموصل إلى الجنة. ثم رسم من حوله خطوطا، وأخبر أن على كل رأس خط منها وكل رأس طريق منها شيطان يجنب الناس عن الاجتماع والافتراق. وما حكاه صلى الله عليه وسلم إنما هو بما أطلعه الله تعالى عليه من غيب. ولذلك قوله في هذا الحديث قال: فأوصنا، أو قالوا يعني الصحابة رضوان الله عليهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: ما دام الأمر هكذا وأنك قريب عهد يعني بفراق الناس فأوصنا. فقال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. وقوله أوصيكم بتقوى الله هذه هي الوصية العامة، وهي التي وصى الله تعالى بها الأنبياء، كما قال جل وعلا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وهي التي وصى بها الأنبياء. كل نبي يوصي أمته بتقوى الله، وتقوى الله هي جماع الأمر، ولذلك كانت أول الوصايا. ثم وصى النبي صلى الله عليه وسلم أمته بالسمع والطاعة، وإنما وصاهم بذلك لأن هذه قضية السمع والطاعة هي المسألة التي تشغل أو شغلت هذه الأمة منذ الزمن الأول بعد أن انقضت الخلافة أو مدة الخلافة وهي 30 عاما. لما انقضت هذه المدة بعد النبي عليه الصلاة والسلام توزع الناس وتفرقوا أوزاعا، ولا يزال أمر النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالسمع والطاعة قائما. قال قوله فأوصنا، قال وعنونا وصية جامعة كافية، فإنه لما فهموا أنه مودع استوصوه وصية ينفعهم التمسك بها بعده، ويكون فيه كفاية، ويكون فيها كفاية لمن تمسك بها، وسعادة له في الدنيا والآخرة. هذه هي الوصية التي طلبها الصحابة رضوان الله عليهم من النبي عليه الصلاة والسلام. وقوله صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، قال فهاتان الكلمتان يعني السمع والطاعة تجمعان سعادة الدنيا والآخرة. أما التقوى يعني التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها ووصى بها أولا، فهي كافلة بسعادة الآخرة لمن تمسك بها، وهي وصية الله تعالى للأولين والآخرين، كما قال جل من قائل ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وكلمة التقوى ومعناها سبق الكلام عليها في الحديث 18 في حديث وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ. ولهذا أحالنا المؤلف رحمه الله على الرجوع إلى ذلك الحديث واستحضار ما فيه من معنى التقوى، وما حدث تكلم فيه أهل العلم في تفسير معنى التقوى، وما جاء فيها من المرفوع والموقوف والمقطوع. قال وأما السمع والطاعة فهو لولاة أمور المسلمين، وهذا فيه سعادة الدنيا، وبها تنتظم مصالح العباد في معايشهم، لأن بالسمع والطاعة يعيش المسلمون مجتمعا آمنا، مجتمعا فيه السلم، مجتمع فيه الأمن، مجتمع فيه الاستقرار، مجتمع فيه التنمية، مجتمع فيه التقدم، كل ذلك بسبب السمع والطاعة. ولهذا يحقق سعادة المسلمين في الدنيا، وبها تنتظم مصالح العباد في معايشهم، وبها يستعينون على إظهار دينهم وطاعة ربهم حيث لا يشغلهم عن ذلك شاغل، كما قال علي رضي الله تعالى عنه: إن الناس لا يصلحهم إلا إمام بر أو فاجر. يعني ما داموا مرتبطين بالإمام فهذا الذي يصلحهم، أما إن الإمام البر فإنه يكون قدوة لهم في الصلاح والطاعة، ويكون حاملا لهم على عبادة الله، ويكون دافعا لهم على أن يحققوا تقوى الله. وأما الإمام الفاجر بمعنى أنه الذي فيه شدة والذي فيه قسوة ويحمل الناس على الطاعة بشدته وقسوته، فإنه يقودهم إلى ما يصلحهم، ولذلك كان فيه خير، وإن كان هو في سلوكه يعني ظالما، لكن ما دام يدعوهم إلى دين الله وما دام يدعوهم إلى طاعة الله فهو لهم خير من غيره، يعني من الإمام ذو الضعف. قال علي رضي الله تعالى عنه: إن الناس لا يصلحهم إلا إمام بر أو فاجر. إن كان فاجرا عبد المؤمن فيه ربه وحمل الفاجر فيها إلى أجله، يعني صبر وانتظر، إذن فهو خير له من أن يخرج على الإمام، لأنه لا يستطيع ذلك. وقال الحسن يعني البصري رحمه الله: وهذا من السياسة الشرعية في الأمراء، هم يلون من أمورنا خمسا، يعني يتولون خمسة أشياء من أمورنا: الجمعة حيث تنعقد بإذن الإمام، والجماعة حيث دعا إليها الإسلام، والعيد فإنه هو الذي يقيم شعائر العيد ويحدد للناس موعد العيد، فإن العيد يوم يعيد الناس، ويتولى الثغور، والمراد بالثغور جمع ثغر، وهي منافذ الأعداء على المجتمع المسلم، فيتولى الإمام سدها بما يعين فيها من الجندي وما يعين فيها من الحرس الذين يمنعون تسرب الفوضى أو تسرب العدو أو تسرب المبادئ الفاسدة إلى المجتمع المسلم. هذا ما أراد بقوله والثغور، وهو أيضا الإمام الذي يقيم الحدود، فإن الحدود وهي مخالفات الناس في المجتمع المسلم لا يقيمها إلا الإمام، ولذلك لا يشرع لأي إنسان في المجتمع المسلم أن يتولى إقامة الحدود ما لم يكن إماما أو ما لم يكن مأذونا له بذلك، يعني نائبا للإمام. أما أنه يتولى إقامة الحدود بدعوى أنه يأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر، فإن هذا من خصائص الإمام ولا يجوز لأي إنسان أن يتعدى على خصائص الإمام. قال والحدود، والله ما يستقيم الدين إلا بهم، يعني بالأئمة أو بالولاة، وإن جاروا وظلموا، لأن جورهم وظلمهم يتعدى يعني يخصهم ولا يتعدى على المجتمع. أما تسيب المجتمع وتخاذله وتفرقه فإنه يضر بالدين وبالمجتمع. قال وإن جاروا وظلموا، والله لما يصلح الله بهم، والله لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون، مع أن والله إن طاعتهم لغيظ، يعني طاعة الأئمة الفجار، وإن فرقتهم لكفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالجماعة، وقال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وأن الخروج على الإمام يعد خروجا على دين الله، ولذلك وصف بأنه كفر. والنبي صلى الله عليه وسلم بين حكمه وقال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فإن هذا هو الذي يسمى بالمرتد، يستوجب القصاص، يستوجب القتل حدا لخروجه على دين الله ولخروجه على الإمام الذي هو الشخص الذي أمر الله تعالى أن يكون خليفة على المسلمين في الأرض. قال وخرج الخلال، وهو تلميذ للإمام أحمد رحمه الله وراوي كتاب الإمام أحمد، قال في كتاب الأمارة من حديث أبي أمامة صدي بن عجلان رضي الله تعالى عنه قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه حين صلوا العشاء أن احشدوا، فإن لي إليكم حاجة. ومعنى احشدوا يعني تجمعوا وانتظروا. قال فلما فرغ من صلاة الصبح قال وهم: وهل حشدتم كما أمرتكم؟ يعني تهيأتم؟ قالوا نعم. قال اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هل عقلتم هذه؟ كررها ثلاثا. وهذا دأبه صلى الله عليه وسلم، كان إذا وعظ الناس وحدثهم يتكلم أو يذكر الحديث ثلاث مرات: هل عقلتم هذه؟ قلنا نعم. قال أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هل عقلتم هذه؟ ثلاثة. قلنا نعم. قال وأقيموا قال واسمعوا واطيعوا، واسمعوا واطيعوا ثلاثا. ونلاحظ ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل السمع والطاعة مساويا لإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والنطق بالشهادتين، ما يدل على أهمية السمع والطاعة في حياة المسلم، وأهمية اجتماع الكلمة في المجتمع المسلم. قال: واسمعوا وأطيعوا ثلاثة، هل عقلتم هذه؟ قلنا نعم. قال: فكنا نرى أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سيتكلم كلاما طويلا، ثم نظرنا في كلامه فإذا هو قد جمع لنا الأمر كله، يعني تكلم كلاما موجزا يغني عن كثير من الحديث، لأنه عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم، وهذا من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام، حيث ركز في الكلام على الأهم، على ما يهم المسلم في حياته فردا كان أو جماعة. قال: وبهذين الأصلين، يعني التقوى تقوى الله والسمع والطاعة، اعتبرها النبي صلى الله عليه وسلم من أصول الإيمان، من أصول الإسلام، من أصول المجتمعات المسلمة. الآن تقوى الله والسمع والطاعة. قال: وبهذين الأصلين وصى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الأمة، في خطبته في حجة الوداع أيضا، وإنما أعاد التوصية بها أولا لأن الناس الذين كانوا في حجة الوداع أناس جاءوا من مختلف بلدان المسلمين، وهم يمثلون المسلمين جميعا، فكان من الأولى والمناسب أن ينبههم النبي صلى الله عليه وسلم ويعلمهم ما يحتاجون إليه جميعهم. هذا السبب الأول. والسبب الثاني: أهمية هذين الأمرين، تقوى الله تعالى والسمع والطاعة، الذي يستوجب أن يكرر النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بها أو بهما في كل مناسبة. قال: وبهذين الأصلين وصى النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع أيضا، كما خرج الإمام أحمد والترمذي من حديث أم الحصين الأحمسية، قالت من حديث أم الحسين الأحمسية رضي الله تعالى عنها، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يخطب في حجة الوداع، فسمعته يقول: يا أيها الناس اتقوا الله، وإن أمر عليكم عبد حبشي مجدع فاسمعوا له وأطيعوه، ما أقام فيكم كتاب الله. قال: وخرج مسلم منه ذكر السمع والطاعة، يعني فاسمعوا وأطيعوا. هذه رواية مسلم. وأما رواية الإمام أحمد فهي التي أشار إليها، وأن فيها هذه الزيادة، وهي قوله: أطيعوا ما أقام فيكم كتاب الله. وأما رواية مسلم فجاء الأمر فيها بالطاعة المطلقة. قال: وخرج الإمام أحمد والترمذي أيضا من حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه، وأبو أمامة اسمه صدي بن عجلان، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يخطب في حجة الوداع يقول: اتقوا الله، وصلوا خمسكم، وصوموا شهركم، وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا ذا أمركم. ومعنى ذا أمركم يعني الذي إليه أمركم يعني الإمام. تدخلوا الجنة تدخلوا جنة ربكم. وهذا جواب الأمر، فكأنه يقول إن من أسباب دخول الجنة فعل هذه الأشياء، تقوى الله وأداء الصلوات وصوم شهر رمضان وأداء الزكاة وطاعة ولي الأمر. وفي رواية أخرى أنه قال: يا أيها الناس، إنه لا نبي بعدي ولا أمة بعدكم، يعني أنتم آخر الأمم. وذكر الحديث بمعناه، أي أمرهم بأن يطيعوا الله ويطيعوا الرسول وأولي الأمر منه. قال: وفي المسند، يعني في مسند الإمام أحمد، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا وأدى زكاة ماله طيبة بها نفسه محتسبا وسمع وأطاع، وهذا محل الشاهد، قال: وسمع وأطاع فله الجنة، أو دخل الجنة. يعني إما إخبار من النبي عليه الصلاة والسلام بأن من فعل هذه الأشياء استوجب دخول الجنة، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن هذا جواب الشرط، أي إن من يفعل هذه الأشياء يستوجب دخول الجنة. وأما قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: وإن تأمر عليكم عبد، وفي رواية حبشي، هذا مما تكاثرت به الروايات، أي جاءت الروايات به كثيرة، مما تكاثرت به الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مما اطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم من أمر أمته بعده، يعني حيث وجد في المجتمعات المسلمة أن يكون الولاة والأمراء يعني من العبيد أو من عامة الناس، من عامة الناس، وإنما يتسنمون الأمارة إما بتكليف من أمراء قريش، كما هو الحال لما كان موسى بن نصير ومولاه طارق بن زياد الذين فتحوا جانبا كبيرا وأرضا واسعة من أرض الأندلس، فقد كان الأمير في ذلك طارق بن زياد بأمر من موسى بن نصير أو بأمر من الخليفة العباسي، يعني فيكون هذا، أو الخليفة الأموي، فيكون هذا يعني مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور الغيب، أو أن هذا الأمر يعني حيث تنفتح البلاد الإسلامية ويكثر الأمراء وأتباع الأمراء، وربما كان لهؤلاء الموالي كان لهم دور كبير وعمل جاد في فتوحات الإسلامية، مما يكسبهم ثقة الجندي وثقة الناس فتأمروا. وهذا ليس المراد منه النيل من هؤلاء الأمراء أو الطعن فيهم، وإنما هو حكاية الواقع. ومعلوم أن الشرع إنما جاء ليخبر عن الواقع، وإخباره عن الواقع لا يعد ذما في من تولى الإمارة من الموالي أو ممن كان عبدا، بل إن هذا يعني إخبار بما سيكون وبما هو واقع المسلمين، فلا ينبغي أن يفسر بغير ذلك. قال: وفي صحيح مسلم قال: وقوله: وإن تأمر عليكم عبد، وفي رواية: حبشي. هذا مما تكاثرت به الروايات عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهو مما اطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم من أمر أمته بعده. وفي الحقيقة إن ضرب المثل بالحبشي لأن هذا الجنس هو الذي عرفه المسلمون في أيام النبي عليه الصلاة والسلام من أجناس قارة أفريقيا، من السودان، ما كان معروفا عند المسلمين إلا الحبشة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد تعامل مع أهل الحبشة، بل إن الإسلام أول ما دخل في بلدان الله بعد مكة كان في الحبشة قبل أن يصل المدينة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أمره الله بأن يصدع دعوته فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، ودخل كثير من دين الله في الإسلام، وضاق أهل مكة بهؤلاء المسلمين وأخذوا يعذبونهم ويؤذونهم ويتتبعونهم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يهاجروا إلى الحبشة، وقال: إن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد. وهاجر المسلمون من مكة إلى الحبشة مرتين. المرة الأولى كانت هي الهجرة الأولى، وكان فيها عثمان رضي الله عنه، وفيها رقية زوجة عثمان رضي الله عنها، وغيرهم من كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لما بلغ المسلمين أن حمزة بن عبد المطلب وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما قد دخلا في الإسلام، وأن الله أعز الإسلام، وأن المسلمين انتصروا في مكة، رجع المهاجرون من الحبشة إلى مكة، إلا أن قريش شدت وطأتها عليهم واستفحلت أذاهم واستفحل الأمر في أذاهم، فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه أمرهم أن يعودوا إلى الحبشة مرة أخرى. وفي هذه المرة كان ممن هاجر إلى الحبشة ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم جعفر بن أبي طالب، وعدد كبير من الصحابة رضوان الله عليهم رجالا ونساء، وكانت منهم أم حبيبة رضي الله عنها، رملة بنت أبي سفيان، تزوجها عبيد الله ابن جحش، وكان قد أسلم، ثم لما ذهب إلى الحبشة وفي هذه الهجرة حاولت قريش أن تنال من المهاجرين وأن توغر صدر النجاشي إمبراطور الحبشة على المسلمين، حيث بعثت بعمر بن العاص رضي الله تعالى عنه قبل أن يسلم، فحمل معه الهدايا وحمل معه ما يقدمه بين يدي للنجاشي، ولما وصل إلى الحبشة كلم النجاشي في أمر المسلمين وأن هؤلاء عصابة فروا وأنهم خالفوا أمر قريش وأنهم كفروا بالله أو باللات والعزى، يعني بأصنامهم، بل إنهم ينالون من النصرانية ولا يعترفون بها. فما كان من النجاشي إلا أن دعا جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وسأله عن النبي صلى الله عليه وسلم وبما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وبدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبر جعفر النجاشي بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بحالهم وأنهم كانوا متفرقين وأنهم كانوا يعبدون الأصنام وأن النبي دعاهم إلى عبادة الله الذي خلق السماوات والأرض، وأنهم يؤمنون بأن عيسى نبي الله ورسول الله وآية الله، وأن الله سبحانه وتعالى أوجده من مريم، وأخبره عن حال مريم وموقف المسلمين منها، حيث تلا عليه سورة مريم كافها يا عين صاد إلى أن بلغ قوله، يعني قول الله تعالى في عيسى لما قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. فما كان من النجاشي إلا أن قال إن هذا الذي جاء به نبيكم والذي جاء به عيسى لا يخرج من مشكات واحدة، وإنما جاء به نبيكم لا يزيد على ما جاء به عيسى مثل هذا، وأخذ قطعة أو قذاتا من الأرض. فما كان منه إلا أن آمن بالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ورد عمرو بن العاص وهداياه شر رد، لأنه تحقق فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم إنه ملك لا يظلم عنده أحد. لذلك لما كانت أول صلة المسلمين بأهل السودان كانت من خلال الحبشة، جاء ضرب المثل بذلك حيث قال وإن تأمر عليكم عبد حبشي. قال وفي صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال إن خليلي صلى الله عليه وسلم أوصاني أن أسمع وأطيع ولو كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف. ومعنى مجدع الأطراف يعني ناقص الأطراف. قال والأحاديث في هذا المعنى كثيرة جدا، وهي التي تأمر بالسمع والطاعة ما دام الناس قد ارتضوا هذا الشخص أميرا. قال ولا ينافي هذا قوله صلى الله عليه وسلم لا يزال هذا الأمر لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي في الناس اثنان، يعني أن هذا أيضا إخبار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن أحوال، تارة يكون الأمر لقريش وتارة يكون لغيرها، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب المثل بغير قريش كما ذهب إلى ذلك المؤلف. قال: وقوله يعني النبي صلى الله عليه وسلم الناس تبع لقريش، وقوله الأئمة من قريش، لأن ولاية العبيد قد تكون من جهة إمام قرشي، يعني فجمع بين الروايات بأن هؤلاء يكونوا أمراء مباشرين، لكن الإمارة العظمى تكون في قريش. قال: ومن العجيب جدا أننا نجد العالم الإسلامي اليوم وقد امتدت الإمارات فيه، لكننا نجد في كثير من الإمارات، وإن كان الغالب على هؤلاء الأمراء أنهم لا يتكلمون العربية أو لا ينتسبون انتسابا مباشرا للعربية، إلا أننا نجد لهم جذور ولهم أصول ترجع إلى العربية، بل ربما رجعت إلى قريش، بل ربما رجعت إلى آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فإذا كان هكذا الواقع فهذا أيضا يمثل جزءا من معجزاته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.